بعد الهوات تسأل وذكر وذكر ومشى ولم يذكر ونهى من الإمام ولم يرغب كان له بكل خطوة مذكورة قدر سنة عمل صيامها وقيامها. ذكر صاحب الروتر أن رجال الثقة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.